الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الساعة الهادئة من الليل نستعد لاستقبال يوم جديد، وها نحن نودع يوم آخر. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يأتي الجديد بالخير كله، وأن يغادرنا هذا اليوم وقد غفر لنا الحق تبارك وتعالى ما اقترفنا من ذنوب ومن معاصي. ولهذا إخوة الإيمان والإسلام، يتجدد بكم اللقاء اليومي عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لنستمع إلى القرآن الكريم وننهل من خيره ونلتف حول مائدته، نستلهم منه العبر ونتدبر منه المعاني، ونتقرب بآياته وبتلاوته إلى الحق تبارك وتعالى. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نجتمع اجتماع اليومي في هذا المكان، تحفنا الملائكة ويكتبنا الله في من عنده. هلموا إخوة الإيمان والإسلام إلى بيوت الله تعالى في الأرض هي المساجد، لتشهدوا هذه الساعات الطيبات المباركات، ولتتضرعوا إلى الحق تبارك وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يتجاوز عن المعاصي. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما يستهل به هذا اللقاء هو القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الطلاق، بدءا من الآية الأولى منها وانتهاءا بمشيئة الله تعالى بالآية الأخيرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن

يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله.